بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب السرعة في السير. وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، كان يحيى يقول: وأنا أسمع، فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والنص فوق العنق. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما، وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السرعة في السير. باب السرعة في السير، هذه الترجمة معقودة للسرعة في السير، وأنه لا بأس من الإسراع في السير، لا بأس من الإسراع في السير إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. الإنسان قد يحتاج إلى الإسراع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني متعجل إلى المدينة، إني متعجل إلى المدينة. هذا دل على جواز الإسراع، دل على جواز الإسراع، لا سيما إذا كان هناك حاجة إليه. وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. هذا شاهد الترجمة أنه يتعجل المدينة، يعني يسرع إلى المدينة. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، كان يحيى يقول: قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، كان يحيى يقول، كان يحيى يقول، يعني يحيى عن هشام، يعني يحيى عن هشام: وأنا أسمع، وأنا أسمع، سقط فسقط عني، يعني سقط بعض الكلام، سقط بعض الكلام، فسقط بعض الكلام الذي أراد أن يريده، أراد أن فلم يسمعه. قال: فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال، يعني أن يحيى كان يقول عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم، عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك كلام سقط عنه، ما سمع بعض الكلام. قال: كان يحيى يقول عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: فكان يسير العنق، والعنق نوع من أنواع السير، نوع من أنواع السير، لكنه أقل من اليسير، العنق والسير اليسير الذي برفق، الذي برفق، ولأن المشي أنواع، المشي منه العنق ومنه النص، فالعنق السير ببطء، السير ببطء وبيسر، والنص الإسراع، النص الإسراع قليلا. قال: كان فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، هذا الشاهد الترجمة، إذا وجد فجوة يعني متسع، فسحة في الطريق، نص يعني أسرع، نص يعني أسرع. قال: والنص فوق العنق، يعني أسرع من العنق، يعني أسرع من العنق. وحديث زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير. بن عمر يقول بلغه عن صفية بنت أبي عبيد، وصفية بنت أبي عبيد زوجة بن عمر، زوجة بن عمر، بلغه أنها مريضة، بلغه أنها مريضة، فأسرع السير، أسرع السير. قال: فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما. وهذا فيه الجمع المسافر، فيه الجمع المسافر، وفيه أيضا أنه لا بأس بتسمية العشاء العتمة، لكن لا تغلب على الاسم لا تغلب على اسم العشاء، لا تغلب على لفظ العشاء، لكن لو سمي العتمة أحيانا لا بأس. قال: ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما، لأن المسافر يفعل الأرفق به، والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا كان على ظهر سير أنه يؤخر، يعني إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر، وإذا رحل بعد زوال الشمس قدم العصر مع الظهر. والشاهد هنا أن ابن عمر أسرع السير لما بلغه أن زوجته مريضة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، والمراد بالعذاب هنا المراد بالعذاب المشقة والتعب، المشقة والتعب، يعني أن السفر قطعة من المشقة والتعب، قطعة من المشقة والتعب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. نعم، يقول السفر قطعة من العذاب، فهو يمنع الإنسان النوم، يمنعه الطعام، يمنعه الشراب، هذا تعب ومشقة. ولهذا قال: فإذا قضى أحدكم نهمته، يعني إذا قضى رغبته وحاجته بالسفر فليعجل إلى أهله. هذا شاهد الترجمة، فليعجل إلى أهله، وإنما يعجل لأهله حتى يستريح من تعب السفر، حتى يستريح من تعب السفر، وحتى يقوم بحوائجهم، حتى يقوم بحوائجهم وما يصلحهم وما يحتاجونه، لأن السفر تعب شقة، فيرتاح لأجل أن يقوم بما يتعلق به من جهة أهله، وأيضا يرتاح من التعب والعذاب الذي يكون في السفر. نعم. باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقته. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. هذه الترجمة معقودة فيما إذا حمل على فرس، يعني حمل تمليك، يعني أعطاها لشخص، ملكها لشخص يغزو عليها في سبيل الله، فهي معقودة إذا حمل على فرس فلا يشتريها بعد ذلك، لأنه خرج منه لله، فلا يعود فيها، لا يأخذها منه هبة ولا يأخذها منه بيعا، لا يأخذها منه هبة ولا يأخذها منه بعوض، لأن هذا نوع من الرجوع في الهبة، هذا نوع من الرجوع في الصدقة والهبة وفيما جعله لله عز وجل، لأنه إذا عاد فيها واشتراها، معلوم أن البائع سيراعيه فيها، فكأنه عاد بشيء من صدقته، كأنه عاد بجزء من صدقته، وهذا لا يجوز. ثم أيضا حتى لو لم يراعيه بقيمتها، فإنه تتعلق نفسه بما أخرجه لله، هذا لا يجوز. الإنسان إذا قدم شيء لله فلا تتبعه نفسه، خلاص ينساه، قدمه لله لا تلتفت إليه نفسه، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يعود في صدقته ولو شراء. فلو أن الإنسان تصدق على، لو أوقف شيئا في سبيل الله، أعطاه شخص قال: هذا وقف في سبيل الله، أو هذا صدق لك في سبيل الله، ثم راه يبيعها، فإنه لا يشتري. وكذلك لو أعطى الفقير، يعني لو دفع الفقير، لو أعطى الفقير زكاة مثلا، زكاة يعني عنده مثلا 40 شاة، أعطى الفقير شاة زكاة، أعطى الفقير هذه الشاة زكاة، فذهب الفقير يبيعها في السوق، لا يشتريها، لا يجوز أن يشتريها، لأنه يعود في صدقته، يعود في هبته. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، حمل تمليك، يعني تصدق بها على رجل يقاتل عليه في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، يعني أراد أن يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتعه، يعني لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، ولا تعد صدقة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عود في الصدقة مع أنه أخذها بعوض، أخذها بعوض فسماه عود في الصدقة. وأيضا الآخر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن بدرهم، لا تشتريه وإن بدرهم. إيش معنى وإن بدرهم؟ ها؟ وإن أعتقه بدرهم. وإن أعتقه يعني وإن باعكه بدرهم، وإن باعكه بدرهم. فإن العائد فيه بتك الكلب يعود في قيئه، وهذا المثال تشبيه التقبيح، التقبيح يعني الذي يعود صدقته، هذا فعل قبيح، قبيح كقبح الكلب الذي يعود في قيئه، يعني يقيء ثم يعود يأكل قيئه. نعم. باب الجياد بإذن الأبوين. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمر بن سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: باب الجهاد بإذن الأبوين، هذه الترجمة معقودة للجهاد بإذن الأبوين، يعني باب الجهاد إذا أذن الأبوان، إذا أذن الأبوان بشرط، بشرط أن لا يكون الجهاد متعينا، بشرط أن لا يكون الجهاد متعينا، يعني لا يكون فرض عين، فإذا كان الجهاد فرض عين فلا يستأذن الوالدان، لا يستأذن الوالدان. والجهاد يكون فرض عين في واحدة من حالات ثلاث، يكون فرض عين في واحدة من حالات ثلاث. حال الأولى، حال الأولى أن يستنفر، أن يستنفره الإمام، يعني يعينه الإمام، يقول: يا فلان قم أخرج الجهاد، يعينه الإمام، هنا يكون فرض عين، هنا يكون فرض عين، فلا تستأذن، لا يستأذن الوالدان. الثاني إذا إذا إذا داهم العدو البلد، إذا داهم العدو البلد صار الدفاع عن البلد فرض عين، فرض عين، لا يستأذن الأبوان، لا يستأذن الأبوان. الحال الثالثة إذا حضر الصف، إذا كان في الجهاد في الصف، يعني في المعركة، داخل المعركة في الصف، فإن هنا لا يستأذن الوالدين، لا يستأذن الوالدان. إذا بقي عندنا الجهاد له ثلاث حالات: الحال الأولى فرض عين، الحال الثانية فرض كفاية، الحال الثالثة مستحب، هذا ثالث مستحب. فالوالدان يستأذنان في الحالة الثانية والثالثة، إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز أن يجاهد إلا بإذن والديه، إلا بإذن والديه. وإذا كان الجهاد مستحبا فلا يجوز إلا بإذن الوالدين، لا يجوز إلا بإذن الوالدين، لأن بر الوالدين فرض عين، بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فكيف يقدم فرض الكفاية على فرض العين؟ وإذا كان الجهاد مستحبا فإن بر الوالدين فرض عين، طاعتهما فرض عين، والجهاد مستحبا، فكيف يقدم المستحب على الواجب العيني؟ كيف يقدم المستحب على الواجب العيني؟ ومثله الأعمال الأخرى المستحبة، يعني لا يذهب لها إلا برضا الوالدين، يعني مثل لا يذهب عمرة مستحبة أو حج مستحب إلا بإذن الوالدين، ولا يذهب لطلب العلم، يعني طلب العلم فرض كفاية إن لم يكن مستحبا فإنه لا، فإنه يشترط إذن الوالدين، إن لم يأذن فلا يذهب، وهكذا الأعمال المستحبة لا بد فيها أن يأذن الوالدان. لكن أحيانا يدل العرف على رضاهما، أحيانا يدل العرف على عدم منعهما، على عدم منعهما. فالآن قد يكون مثل الولد عند الوالدين وجرى العرف بينهما أن يذهب بدون إذن لأنه يعلم أنهم لن يمنعه، فهذا لا بأس. أو يكون مثلا ساكن في بيت مستقل وإذا أراد أن يذهب للعمرة أو لطلب العلم أو للحج ركب السيارة وذهب، لا يستأذن الوالدين، هذا قد تعارف عليه، هذا قد تعارف عليه الوالدان مع أولادهم. لكن من حيث الأصل لا يجوز الذهاب لأمر مستحب أو لأمر فرض كفاية إلا بإذن الوالدين، إلا بإذن الوالدين. وهذا الحديث، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. العلماء حملوا هذا الحديث على ما إذا لم يتعين الجهاد، حملوا هذا الحديث على ما إذا لم يتعين الجهاد، فإذا تعين لا إذن لأحد، لا إذن لأحد، لكن إذا كان فرض كفاية أو فرض عين لا بد من إذن الوالدين. وقوله: ففيهما فجاهد، فيهما فجاهد. يقول ابن حجر في الفتح وغيره إن, إن, إن مقتضى هذا اللفظ يعني معناه يخالف ظاهره, يخالف ظاهره, يعني ظاهر اللفظ ففيهما فجاهد, يعني ها أتعب والديك, أتعب والديك, لأن المجاهدة ها اتعاب المقابل, لأن أنت تجاهده, تجاهده, لكن المعنى عكس على النقيض, يعني اجتهد أنت فيما ينفعهما, اجتهد أنت فيما ينفعهما. وهذا يسميه العلماء جهاد النفس, هذا من جهاد النفس يعني إرغام النفس وإلزامها بطاعة الوالدين, وإلزامها بطاعة الوالدين. فالمجاهدة في الوالدين واجبة, جهاد في الوالدين واجبة. ولهذا البعض الآن قد يتكلم عن الحقوق, يعني يقول لا يجوز حقوق الوالدين. القضية ليست قضية حقوق, هذه قضية وجوب, ها وجوب بر, يعني الشخص الذي لا له ولا عليه, الشخص الذي لا يعق والديه, لا يعق والديه أبدا, هذا ليس بممدوح بل هو مذموم, لأن المطلوب بر الوالدين, المطلوب بر الوالدين. الحقوق كبيرة, كبيرة من كبائر, من كبائر الذنوب. وقول حي والداك, جمهور العلماء, جمهور العلماء يشترطون أن يكون مسلما, يشترطون أن يكون الأبوان مسلمين. فإذا كان الأب كافر لا يستأذن, إذا كان الأب كافر لا يستأذن, عند الجمهور أنه لا بد أن يكون مسلمين, لا بد أن يكون مسلمين. هل يلحق الأب والجدة بالأب والأم أو لا؟ هل يلحق؟ لا بد من إذنهما. القول الأول, القول الأول أنه يلحق, القول الأول أنه يلحق الجد والجدة بالوالدين, بالوالدين, لأن البر يشملهم, البر يشملهم, والجد يسمى أبا, الجد يسمى أبا. قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم, ملة أبيكم إبراهيم, إبراهيم أبونا ولا جدنا؟ جد, جد. ونحن الآن نقول لآدم أبونا, هو أبونا ولا جدنا؟ جد. جدنا. فالأب, فالجد يسمى أب, جد يسمى أب. فيقول هذا الحديث يشمل, يشمل الجد أيضا والجدة, لا بد من إذنهما. والقول الثاني أنه لا يشملهم, القول الثاني أن هذا الحديث لا يشمل الجد والجدة, إنما يشمل, إنما يشمل الأب والأم فقط, الأب والأم فقط. نعم. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. هذه الترجمة معقودة لحكم الجرس ونحو الجرس كالقلائد والأوتار, يعني ما يعلق في الإبل, ما يعلق في الإبل. فقال باب ما قيل في ذلك, باب ما قيل في ذلك. فهل يعني الكراهة والتحريم, هل يعني الكراهة أو التحريم؟ قول الأول, قول أول الكراهة, أن النهي للكراهة تعليق الأوتار والتمائم في الإبل ونحوها أن هذا مكروها, أن هذا مكروها. والقول الثاني أن النهي للتحريم, قول الثاني أن النهي, أن النهي للتحريم. وهذا هو الصحيح, هذا صحيح, لأن الغرض من النهي إبطال ما كان عليها للجاهلية, الغرض من النهي إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يعلقونها خشية العين, خشية العين وخشية الأمراض, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها, أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها. فالنهي للتحريم, فالنهي للتحريم. وعلى هذا قول البخاري ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل, في أعناق الإبل. طيب والغنم والبقر؟ يشمل الجميع, يشمل الإبل والبقر والغنم, لكن البخاري أخذ بهذا لأنه الذي ورد في الحديث, هو الذي ورد في الحديث. وإلا ما دام العلة معتادها أهل الجاهلية فإنه يمنع, يمنع تعليقه في الإبل أو البقر, لكن يمنع تعليق إذا كان على وجه محرم أو على وجه مكروه عند بعض العلماء, لأن تعليق القلائد, تعليق الأوتار ونحوها في الإبل والدواب هذا ينقسم إلى ثلاث أقسام, هذا ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول, القسم الأول أن يعلق, أن يعلق في الإبل أو الغنم أو البقر أو غيرها, أن يعلق لدفع الحسد ودفع العين أو دفع الأمراض, فهذا محرم, هذا محرم, وهو الذي من أعمال الجاهلية ويجب قطعه, يجب قطعه وإزالته. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يعلق للزينة, أن يعلق للزينة، يعني يعلق على الناقة، يعلق على الجمل، يعلق على البقر، يعلق على الغنم لأجل الزينة، لأجل الزينة، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. القسم الثالث، القسم الثالث أن يعلق الحاجة، أن يعلق الحاجة يعني يعلق قلادة في رقبتها أو نحوه، رقبة الدابة للحاجة، ليمسك الدابة بها، ليمسك الدابة بها حتى لا تسرع وحتى تقف، فإن هذا جائز، هذا الحالة الثالثة، فإن هذا جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل في ناقته زمام، جعل في ناقته زمام ليمسكها حتى لا تسرع، ليمسكها حتى لا تسرع. وعلى هذا نقول إن ما يعلق على الدواب من القلائد ومن الأوتار وغيرها، هذا لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة. إذا كان الأمر الأول ما كان عند الجاهلية فهو محرم ويجب قطعه، وما عداه كل الزينة والحاجة فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قال عن أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لا تبقين، وفي بعض النسخ لا يبقى، لا تبقين أو لا يبقين، هنا قال لا تبقين، صح كذا؟ يبقين نعم، لا يبقين، لا هنا يب بالياء، هنا بالياء، عندي بالياء نسخة، لا يبقين نعم، لا يبقين فعل مبني المعلوم نعم، لا يبقين، وبعض النسخ لا تبقين يعني لا تبقين قلادة ولا يبقين وتر. قال لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي، يعني هل هي مجرد قلادة أو قلادة من وتر، أو قلادة من وتر إلا قطعت، إلا قطعت، فهذا فيه وجوب قطع الأوتار والقلائد التي في الدواب، التي في الدواب. فما يعلق في الدواب، ما يعلق على الدواب يسمى وتر، يسمى وتر، وما يعلق على بني آدم يسمى تمائم، يسمى تمائم، يعني القلادة التي تعلق على بني آدم أو تعلق في رقبته أو في يده لدفع العين والحسد، هذه تسمى تمائم، هذه تسمى تمائم. وما يعلق على الدواب تسمى قلائد، وما يعلق على الدواب أوتار تسمى أوتار، وهذه كلها ممنوعة، كلها محرمة إذا كانت لأجل خشية العين أو الحمى أو دفع الضرر أو المرض ونحوه، فإن هذا محرم، فإن هذا محرم ولا يجوز. وإذا كان من القرآن من الآيات فهو محرم على الصحيح أيضا، محرم على الصحيح، يعني بعضهم يضع حروز يعلقها من القرآن إما عليه وعلى الدابة، فإن هذا محرم لأن فيه امتهال للقرآن، وهو أيضا لا ينفع، هذا الأمر لا ينفع، لا يقدم ولا يؤخر، يعني بعض الناس مثلا يضع، يكتب على سيارته آية أو يضع المصحف على الطبلون في السيارة دائما يتبرك بذلك، لا هذا لا يقدم ولا يؤخر، وهذا وليس في هذا الفعل بركة، وليس فيه دفع لضرر ولا جلب لخير، لأن المصحف للتلاوة والعمل به لا لتعليقه. وبعضهم يكتب آيات على بيته أو يكتب آيات على زجاج سيارته ونحوه، أن هذه كلها من الأمور المحرمة إن لم تكن مكروهة، لأن هذا في امتهان للقرآن، وهذا أيضا لا يدفع الشر، لا يدفع الشر ولا يأتي بالخير، لا يأتي بالخير. ومثله لو اتخذ حروز أيضا، حروز من الآيات علقها بيده، علقها برقبته، فإن هذه كلها لا تدفع شيء، هذه كلها لا تدفع شيئا. والبخاري هنا انتبهوا، البخاري قال في الترجمة، قال في الترجمة باب ما قيل في الجرس، باب ما قيل في الجرس، الحديث ليس فيه جرس، ثم عيد، وهذا من فقه البخاري ومن دقائق استنباطه، فإنه هنا يشير إلى حديث، يشير إلى حديث عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع، إلا قطع، فهنا لا يبقى، لا يعلق الجرس، لكن إذا كان ما يعلق من الأجراس يعلق لأجل الزينة ونحوه فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به إذا خلى من الموسيقى ونحوها، إذا خلق من آلات الموسيقى ونحوها. والجرس عموما، جرس عموما ورد أن الملائكة لا تصحب قافلة فيهم معهم كلب ولا جرس، معهم كلب ولا جرس، فالأجراس، الأجراس منهي عنها، منهي عنها إذا كانت على شكل مزمار وموسيقى، إذا كانت على شكل مزمار وموسيقى. ولهذا الأجراس الناس يحتاجون إليها في غير الدواب، فلا بد أن تضبط بضوابط. فيحتاج الإنسان الجرس في بيته، يحتاج جرس عند الباب يغمس ثم يدق الجرس، هذا أيضا يشترط أن لا يكون فيه نوع من المزامير والموسيقى. ومثله أيضا أجراس الهاتف تليفون ونحوها، هذه أجراس يحتاج الناس إليها لا بد منها، لكنه يجب أن تضبط بضابط الشريعة، يعني لا تكون على هيئة موسيقى ولا على هيئة شيء من من من الطبول ونحوها، سواء الأجراس التي في وسائل الاتصال أو الأجراس التي في البيوت أو الأجراس التي توضع على الدواب ونحوها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها، فالبخاري هنا يشير بالترجمة إلى ما ورد في طرف حديث آخر، من قطع الأجراس كما يقطع أيضا القلائد والأوتار. نعم. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال ذهب فحج مع امرأتك. قال باب من اكتتب في جيش فخرج امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ هذه الترجمة عقدها البخاري وصدرها بالاستفهام، فقال باب من اكتتب في جيش، وهذا فيه أن الإمام يكتب الجنود، وهذا الجندي عليه كذا وله كذا ويعمل كذا وفي المكان الفلاني ويسافر لكذا، وهذا معمول له الآن، يوظفون جنود ويكتبون أنت تخصصك كذا وأنت في العمل الفلاني، هذه أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال البخاري باب من اكتتب في جيش، فيكتب الناس في الجيوش يكتبون ويرتبون ويعينون ويبين لهم أعمالهم في جيش. فخرجت امرأة حاجة وكان له أو كان له عذر يؤذن له، يعني إذا اكتتب صار اسمه من ضمن أهل الجيش الذين يقاتلون ويغزون، وكانت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له أو لا، يعني هل يؤذن له أن يحج وينطلق إلى امرأته؟ وإذا كان له عذر هل يؤذن له؟ والبخاري لم يجزم وصدر الترجمة بالاستفهام ليبحثها طالب العلم وينظر إلى الضرورة من عدمها. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. هالحديث أوله فيه مسألتان، المسألة الأولى لا يخلون رجل بامرأة، يعني لا يجوز الرجل أن يخلو بامرأة، يعني ليست بمحرم له، فلا بد ممن ينفي الخلوة، من الذي ينفي الخلوة؟ الذي يعرف الحديث ويعرف الكلام ويعرف يدفع الأذى والشر عن المرأة، هنا لا تسمى خلوة، لكن لو أن رجل خلى بامرأة وعندها أطفال أعمارهم سنتين، عندها ثلاثة وأربعة، يعتبر خلوة وليس بخلوة؟ يعتبر خلوة، لأنه لا يقدمون شيء، هؤلاء لا يقدمون، فيشترط ما يزيل الخلوة، المعنى الثاني أو الشق الثاني قال ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. لا تسافرن، يعني أكد في الجملة المؤكدة، لا يجوز المرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، ولهذا عندنا خلوة وعندنا محرم. المحرم يشترط في السفر، الخلوة يشترط في غير السفر، فمثل داخل البلد، امرأة أراد أن تذهب إلى السوق لا يحتاج يكون معها محرم، يحتاج أن تنتفي الخلوة. فلو ذهب مثلا السائق ومعه امرأتان، هذا جائز، ليس في خلوة، أو مع نساء ليس خلوة. ومثله الآن نقل المعلمات، داخل البلد أو خارج البلد في مكان لا يسمى سفرا لا يشترط المحرم، لكن يشترط عدم عدم الخلوة. قال فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني خرج اسمي معهم مكتوبا مرتبا معينا علي الجهاد، يعني أصبح الآن في الجهاد، وخرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فاحجج مع امرأتك. يعني الرجل الآن في الجهاد في الغزو في المعركة والحاجة داعية إليه، ثم يقول انطلق فحج مع امرأتك، هذا يدل على أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بلا محرم. وهذا الحديث أيضا فيه رد على من قال يجوز للمرأة أن تسافر إذا كانت مع نسوة وأمن الخطر، نقول هذا التعليل، هذا التعليل مقابل النص، والتعليل إذا كان مقابل النص يكون فاسدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره أن يحج مع امرأته مع أنها مع نسوة، مع نسوة، وأيضا الذين معها من الرجال ومن النسوة من هم؟ المهاجرون والأنصار، يعني من طهرت قلوبهم وصفيت سرائرهم وامتثلوا أوامر ربهم، ومع هذا يأمره أن ينطلق فيحج مع امرأته، فكيف بزمننا؟ فهذا الحديث فيه رد على الذين يقولون إن المرأة لها أن تسافر إذا كان معها نسوة، وأيضا إذا كانت في مأمن لها أن تسافر. فكيف بمن يقول تسافر المرأة بدون محرم ولو كانت وحدها؟ هذه مصادمة للنصوص، وفتح باب فساد عريض وعظيم لا نهاية له، فهنا أمره الرجل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق ويترك الجهاد ويحج مع امرأته. الشاهد للترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته بعد أن اكتتب في الجهاد للحاجة والضرورة، وأيضا فيه وجوب المحرم، للمرأة في الحج والعمرة، فلا يجوز أن تحج وتعتمر بلا محرم حتى لو كان الحج فريضة. ولهذا المرأة لا تجد محرما لا يجب عليها الحج، ولو ماتت ولم تحج فإن الحج لا يجب عليها إلا إذا وجد المحرم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.